تجمعنا على خير تجمعنا ورب العز يرعانا ونور الفجر أبهجنا يفرحنا ويغشانا تجمعنا على خير تجمعنا ورب العز يرعانا ونور الفجر أبهجنا يفرحنا ويغشانا تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا على خير تجمعنا الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة والصلاة والسلام على من بعث بالسيف وجعل رزقه تحت الأسنة. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فنحن نتبع محاب الله كما نحذر من مساخط الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بعدم الاعتداء، فنحن لا نبتدي كما أننا لن نعتدي. والله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث أبي ذر الذي رواه الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فنحن لا نظلم أحدا سواء كان هذا الظلم على مؤمن أو كافر بر أو فاجر. هذه النقطة الأولى. أما الثانية فإنه قد جاء في الأناجيل المحرفة زعم لهم الجنة. أنا ما قمت فيكم هنا لكي أشعل فتنة، بل لكي أخمد هذه الفتنة. لما جاء رجل إلى سعد رضي الله عنه كما روى ذلك الإمام البخاري رحمه الله، فقال: يا سعد، قد قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال سعد: أما نحن فقاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأما أنت وصاحبك فتقاتلان حتى تكون فتنة. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعد هذه الفتنة في مهدها، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم. تجمعنا على خير، تجمعنا ورب العز يرعانا، ونور الفجر أبهجنا، يفرحنا وينشانا.